البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. زهير المرشدي وعباس فارس في مدرسة المشاغبين. تنجرز الحصة الأولى، حلني لما اليوم حيفوت. تنجرز الحصة الأولى، حلني لما اليوم حيفوت. أنا عايز الناوي دي معقولة، يفضل الحصة تفوت. وانت نفسك تفوت ولا ضحكت؟ وانت نفسك تفوت ولا ضحكت؟ بيقولوا علينا مشاغبين. أيوة مشاغبين. كتبها علي سالم. احنا مشاغبين. عدها للإذاعة مصطفى كامل حسن. ايوه مشاغبين وكمان مجانين، كل شاب مجانين مجانين. الحان حسن ابو زيد. ونفرفشنا ولد وضابو حكنا بعدين. ونفرفشنا ولد وضابو حكنا. بيقولوا علينا مشاغبين. مدرسة المشاغبين، اخراج مصطفى الخضري. ولد ونفرفشنا ولد ونفرفشنا. ده جرس المدرسة. كنت فاكره جرس المطاف. المطاف بطلت تستعمل الجرس خلاص. انت مش عايز في الدنيا ولا ايه يا معلمة؟ عيب عيب، احترم نفسك، ما تكلمش المعلمة كده. معلش معلش، سيبه عايل ما بيفهمش في النكت. الله، هو انت كنت بتقول نكتة؟ يا سلام يا سلام. معلش يا معلم، عيل وغلط. خلاص انا، ومين اللي عندنا الحصاد عيال؟ عندنا الاستاذ علام. يبقى هتحلو حصتنا فل ان شاء الله. الا بقى اذا نسي زي عوايده راح حصه ثانيه. ويقول لهم لا مؤاخذه، اصلا بيسهى عليا كده. يا كاتب راجل يا فندم، يا علامه فندم. حكايه ايه يا حضره الناظر؟ انت قاعد كده ولا على بالك؟ انت مش عندك حصه دلوقتي. لا يا حضره الناظر، حضرتك بس اللي ناسي، انا حصتي اللي بعد دي. انت متأنجل. انا ذاكرتي من نار يا حضره الناظر. حتى بالاماره عندي سنه ثالثه اول. الجدول بيقول غير كده يا افندي، بيقول ان عندك حصه دلوقتي. انت متاكد يا حضره الناظر؟ طبعا متاكد. يمكن الجدول ناسي كده ولا كده. الجدول بينسى برضه. طبعا يا فندم بينسى، ذاكرته ضعيفه، لكن هنا في مخ حديد، في ذاكره من نار، كمبيوتر يا فندم. انت بتهزر يا علامة فندي. لا والله يا فندم انا بتكلم جد. الجدول مظبوط يا علامة فندي، انت اللي بتنسى. حضرتك متاكد اني انا اللي ناسي؟ متاكد يا اخويا. لا مؤاخذة يا حضرة الناظر، أصلي ساعات بيسهى عليا كده. لولا إن عارف إن الحالة اللي عندك دي جات لك أثناء تأديت وظيفتك الرسمية أنا كنت رفدتك. كنت إيه؟ رفدتك. كنت رفدتك. مسكين، أنت ضحية رابعة خامس يا أخويا. لا، وأنا بدرس رابعة خامس يا حضرة الناظر. طبعاً أنت عندهم الحصاد يا أستاذ. يا خبر، ده صحيح. لا مؤاخذة، أصلي ساعات بيسهى عليا كده. الفصل ده يا أخويا اوحش فصل في المدرسه يا بعجل يا علامة فندي. تمام يا حضره الناظر، التخت بتاعته كلها مدغدغه ومكسره. تخت ايه يا فندي؟ انت انا بكلمك عن تلاميذ. الله، هو الفصل فيه تلاميذ؟ سبحانك يا ربي سبحانك، انت هترجع تنسى تاني؟ لا مؤاخذه يا حضره، غصب عني والله، ووعدك اني مش هنسى تاني ابدا والله. لا ممكن تنسى. انسى؟ انت ايه ثاني يا فندم؟ تنفع انك تنفع. حاضر يا فندم، معاني والله ما انا فاهم حاجه ابدا. اتفضل بقى على فصله رابع خامس يا اخويا. لا والله ما تجيش. يا سلام، اتفضل انت الاول. انا حاضر على ما عندي. لا يا فندم، ده ادب مني، اخلاق عاليه مني. كده. ما يصحش اني اتفضل وحضرتك موجود. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل يا اخويا. دي حصتك يا اخويا. الله. اه هي حصتي. اه لا مؤاخذه، قصت عديتها عليا كده. اسمع يا علامة فندي. افندم. ممنوع اللين. الايه يا فندم؟ ممنوع. انت ما تفهمش عربي يا اخويا. لا بفهم، انا بكلمك عربي اهو. الايه؟ ممنوع اللين. اللين جدع. ايوه. ممنوع الايه؟ اللين. ممنوع الضعف. الضعف. خليك شديد. شديد يا فندم. اه خليك قوي قوي يا فندم. التلاميذ ما يجوش الا بالشده والحزم. انا لولا ان مدرسه خاصه بتاخد اعانه من الوزاره كنت نفدتهم يا اخويا من زمان، لكن حد ايه حفيدهم ان شاء الله. اتفضل بقى خمش على صحتك. صحتي حصتي قصدك. اه حصتي. انما هي حضرة هي حصة مين يا حضرة الناظر؟ ثاني رابعة خامس يا افندي. رابعة خامس. خلاص يا افندي عشان ما تنزهقش. رابعة خامس. حاضر يا فندم. رابعة خامس. رابعة خامس. استاذ علام جاي هناك اهو. اه ايه ده؟ يبقى مؤكد ده ان شاء الله. فيه عليه كده. ما تجيب نفس يا معلم. هات نفس يا معلم. ارخي الستارة واطفي السيجارة لحسن لو شافها الاستاذ علام فيها رب. لا لا خليك. اخواني. ايه الحكاية؟ مش حكاية السيجارة. حكاية الدخان اللي ورا السيجارة. خبر ابيض ده حقيقي يا اخوانا. هو يا انت هو يا جدع. خليها تديله خمس. رابعة خامس. من هنا يا ابا. قول لي يا ابني، هي لا. هي دي رابعة تاسع؟ لا رابعة العدوية. ربنا ينفعك بالسلامة يا استاذ. رابعة العدوية، يبقى انا لازم دخلت سيما. وحشة وحشة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ريحة سجاير. على فكرة حاسة الشم عندك بايظة يا استاذ. ريحة سجاير. روحنا في ده يا اخوانا. طفوا السجاير، طفوا السجاير. مين فيكم اللي كان بيشرب سجاير؟ انت؟ لا. انت؟ لا. انت؟ لا. ايه حد غريب؟ افتح يا سمسم. تبقى لازم انا. اهو كده تمام. انت يا استاذ؟ تمام. اه يعني انا شخصيا اللي شربت سجاير؟ انت نسيت ولا ايه؟ ها حتى بالاماره العقبه اهو شاربوا لحد الفلتر. اتفضلوا يا اخوانا. شاربوا لحد الفلتر. شاربوا لحد الفلتر. شاربوا لحد الفلتر. ايوه صحيح العقبه اهو. لا مؤاخذه يا ابني، انت وهو قصيت عديتها عليا كده. معلش يا استاذ معلش، الحكايه دي بتحصل في اغلب المدرسين. ايوه لكن انا كنت في حجرة المدرسين دلوقتي. ما هو حضرتك شربتها في حجرة المدرسين دلوقتي. تمام. الله غريب، لكن ده الدخان هنا. وغريبة ليه؟ ده انت سيدي اللي عارفين، ما هي دي نظرية الخراطيم والمصطفات. صح صح صح مظبوط. صح. 10 على 10. انت مذاكر يا ساتر. ذاكر. لكن هي نظرية الخراطيم المستطرقة ولا مؤاخذة بتقول ايه يا ابني؟ ايه ده بقى؟ هو احنا بقى اللي هنقول لك ما تروحوا تراجعوا يا اخي؟ الله ولاك على ناس هتبقى انتوا السابع ما تروحوا تراجعوا. الله ينوبك ثواب يا ابني، ينوبك ثواب. اصلا مش عاد بيس عليا كده. يا سلام يا سلام يا اولاد، انا مش مصدق ده انا اللي شربت السيجاره دي. وكنت هتظلم خد اسجل في ايه بتاع اخر زمن دي؟ اسجل في ايه؟ عالم حاجه غريبه. مسحوكم مدرسه. معلش معلش سيبوني. غريبه. امال انا مش متكيف ليه؟ اصلك تعدي يصحى عليك كده. ما لاقيش معاك بريزه يا معلمه. بريزه ليه؟ اهي حاجه توصلني عشان اقابل الجو. جو؟ انت زينا ليه الجو؟ يا بس جو ايه بقى معلمه؟ جو طقس صحيح. يعني ايه؟ يعني وش ايه وجمال ايه وقوام ايه؟ عشان كده متسربع وعاوز تقابلها بسرعه. حلو حلو يا معلمه. الصراحة تقابلها وانت عجنت كده. اعمل ايه؟ ابويا ماسك معايا قوي. مع انه مبسوط ومترايش بس بيفضل يتجوز، وبدل ما يديني مصروف بيحوشه ويدفعه مهر. هو اتجوز غير والدتك؟ ما تعدش كل يوم جوازه شكل.

ماجستير في التربية والأجر على الله. يعني إيه بقى؟ يعني قدرت أقنع بابا والأجر على الله، ودلوقتي أصبح بابايا في صفنا. يعني إيه؟ يعني هنتجوز يا بنت خالي؟ أيوة يا حبيبي أيوة، وعشان كده أنا جيت بنفسي علشان أخطبك. نعم تخطبيني؟ طبعا، وأحدد ميعاد الشبكة اللي هقدمها لك. الله الله، أنت اللي هتقدميها؟ طبعا أنا اللي هقدمها، فيها إيه يعني؟ إيه هو اللي الله الله؟ إحنا مش في عصر المساواة يا أستاذ، ولا هو يعني كلام؟ ليه أنتوا اللي تخطبوا وتشبكوا وبس؟ ليه؟ ها؟ ليه إحنا كمان ما يكونش لينا الحق ده؟ والله طبعا، الراجل والست لازم يكونوا على قدم المساواة في كل حاجة. طبعا في كل حاجة. يعني إيه بقى؟ يعني بعد ما نتجوز تقولي لي عجن واغسل واطبخ؟ الله المانع، إيه اللي يمنع يعني إنك تقوم بشغل البيت؟ طيب زي بعضه، بس بشرط بقى والنبي ما تقولي لي شاولك. لا يا شيخ، نعم نعم نعم، ايه المانع بقى؟ المانع لا لحد كده، ومش ممكن ابدا. مش ممكن ليه؟ العلم ما فيش حاجة بعيد عليه. يا خبر، لا يا ست يفتح الله. اقص عليك، تبقى ما بتحبنيش. بحبك والله العظيم، بس حكاية الولادة دي. يا سلام، يبقى انت مش عايزنا نتجوز بقى. لا لا لا، بس حكاية الولادة دي. يا حبيبي يا ابن عمتي، انت صدق؟ الله، هو انت بتهزري؟ طبعا يا ابن عمتي. الله، هو انت فاكر ايه يعني علشان اخدت الماجستير؟ لا طبعا، ازاي انسى ان انا الست وانت الراجل؟ ده انا اللي هخدمك بعناية حتى لو اخدت الدكتورة كمان. يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنت خالي، وانا اللي هخلف لك واجيب لك عيل يقول وق وي وي. ويقول وق ليه؟ يمكن يكون جعان. الله، طيب واذا كان عايز بوسة وقال وق؟ ابوس الله. وق وق يا مجرم يا مجرم. ما شاء الله ما شاء الله. يا صلاة النبي. مين بابا؟ لا ماما يا اخويا، ايه اللي في ايدك ده؟ ما اعمل ايه، ما كنت صوتكم قريب لبعض. دي دي دي دي دا دا دي دا دا دو لا سي دو دي دي. اسمها ايه؟ دي دي دي دي مانجا مانجا كمانجا كمانجا كمانجا. كمانجا انت بتذاكر كمانجا يا اخويا؟ عندكم ماده في المدرسه اسمها كمانجا؟ المدرس بتاعها طبله ودنه رق كده. الحقيقه بابا لقيت نفسي تعبت من المذاكره، قلت افايا شويه اريح. تريح تريح ولا تمزك يا انت يا واد؟ عايز تطلع من زكاتي؟ مش بيقولوا السحن لحم بول واد طلع لابوه؟ خلاص اطلع من زكاتي. بقول لك يا اخي دي تسليه هوايه يا واد. انت التسليه انك تذاكر دروسك، الهوايه انك تقرا في الكتب اللي صفها لك المنطقه، مش تضيع وقتك في الكلام الفارغ. ناقص اجي عليك متحزن وترقص عشرة بلدي وتقول لي تسليه؟ هذه كمان جديد كل حاجه تظبط فيها يا بابا. هكسرها 100 حته. انا ما عنديش ولادي ضيعتهم في المزيكا والكلام الفارغ. افتح الكتاب يا واد. لا قوة على المكتب قراءة الكتب. افتح. ما انا لسه مذاكر يا عالم، وكل الوقت مذاكر. تاكل كمان، انا عايزك تاكل وانت بتذاكر، تمشي وانت بتذاكر. حاضر. تنام وانت بتذاكر. حاضر. تذاكر وانت بتذاكر. مفهوم؟ مفهوم. افتح كتاب يا واد. هتقول لي كمان افهم افهم وانا بذاكر. مفهوم. افتح كتاب. كتاب ايه ده؟ التاريخ. التاريخ. ذاكر بصوت عالي مرتفع، عايز اسمع يا واد. وكان هولاك رجلا ظالما. غير صفحه يا واد، ذاكر في صفحه ثانيه. بابا. ايوه. حقيقي الكلام اللي بتقوله ماما ده؟ كلام ايه؟ ان حضرتك وافقت على العريس اللي جايباه الخطبه؟ ايوه يا عفاف انا وافق. ايه؟ وانا لما وافق على حاجه ما ارجعش فيها ابدا. مش معقول يا بابا، انت اتفقت وياي ان هتجوز فاضل، انت نسيت؟ لا ما نسيتش. وحضرتك لما تقول كلمه مش ممكن ترجع فيها. مظبوط. يبقى حضرتك مش ممكن ترجع في كلامك. طبعا مش ممكن ارجع، وهتتجوزي فاضل غصب عن امك. حقيقي يا بابا؟ طبعا انا مش ممكن ارجع في كلمه اقولها ابدا. يا حبيبي يا بابا، يا احلى بابا في الدنيا. ماما يا ماما. أيوة. تعالي تعالي يا ست ماما. لا. سمع بابا بيقول ايه؟ بيقول انه موافق اني اتجوز فاضل ابن عمتي. انا وعدتها، ولما اقول كلمه ما ارجعش فيها ابدا يا نظيره. يا حبيبي يا بابا. ايه ده، انت موافق يا حسين انها تتجوز فاضل؟

الناظر. نعم. في واحدة مدمزيل عايزة تقابل حضرتك. مدمزيل؟ مدمزيل مين دي؟ بتقول جاي من المنطقة اسمها مدمزيل عفاف عفاف حسين. عفاف عفاف حسين، عمري ما سمعت بالاسم ده. ومعاه شنطة وكمان دي. كمان دي؟ ايوه. تبقى عايز الأستاذ عبد الناصي وكيل الفنانين اللي جنبنا. لا مش باين عليها إنها من النوع ده. شوف من أول ما جت سألت على حضرتك. طب اسمع. ايوه. روح أنت هات ملسي وخليها تتفضل يا ولد. حاضر. اتفضلي يا هان. اتفضلي اتفضلي يا مدام اتفضلي. انسه. انسه عفاف. اهلا اهلا وسهلا يا انسه. اتفضلي امرك. الله. اي خدمه؟ هو القرار ما وصلش لحضرتك؟ قرار؟ قرار ايه؟ ما وصلنيش حاجه يا سامي. لحظه واحده. انا معايا صوره منه. اتفضل. ايه ده؟ في ايه؟ الظاهر يعني حصل سوء تفاهم بسيط. القرار ده مش صح يا أنفة. ليه؟ هي مش دي مدرسة الأخلاق الحميدة؟ كانت. ودلوقتي؟ والله مش عارف بالضبط يا أنفة، ربنا وحده اللي يعلم مدرستي بقت ايه دلوقتي. وأحب أقول لي كمان ان المدرسة دي مدرسة بنين مش بنات يعني. أنا عارفة أنها للبنين. نعم. والوزارة بعتاني على هذا الأساس. الظاهر أن لك أعداء في الوزارة كتير يا أنسة. ليه؟ فصل رابعة خامس اللي عندي في شبان في سن خطيرة جدا. يا حضرة الناظر. نعم. أنا جزء من تخصصي أن أدرس لشبان في سن خطرة. أي في سن المراهقة. رسالة الماجستير اللي أنا تقدمت بيها كانت في الموضوع ده. والله أنا آسف يا أنسة، لأن جزء من تخصصي أنا كمان أني أمنعك من التدريس في مدرستي. انا اسف جدا يا انسه، واؤكد لك انك هتشكريني بعدين. دلوقتي بقى سيادتك تتفضلي تقابلي مدير المنطقه التعليميه علشان يشوف لك مدرسه ثانيه. طب واذا انا جبت لحضرتك جواب من المنطقه بان المنطقه نفسها موافقه؟ لو الدنيا كلها وافقت انا مش هوافق يا انسه. الله، انا مش عايز مصيبه تحصل هنا في مدرستي. يعني ايه؟ يعني سيادتك مش موافق؟ ده اخر كلام عندي، وبرضه أؤكد لك إني باخد القرار ده لمصلحتك. الواقع أنا في سن وفي درجة تعليم تسمح لي إن أعرف مصلحتي كويس. أنا آسف جدا يا أنسة إذا كنت كلمتك يعني بلهجة جافة شوية، أصلك ما أنتش عارفة اللي فيها إيه. يا حضرة الناظر. مرسي جناتي يا حناظ. أدخل يا مرسي. وصل الأنسة يا جابر. من عيني. من عيني يا أنسة. إيه ده أنت بتعمله ده يا جدعان؟ تعال هنا. أفندم يا حضرة الناظر. إيه اللي عملته ده؟ الله، كنت هوصل الآنسة. حد طلب منك انك توصلها؟ ايوه حضرتك، مش حضرتك قلت وصل الآنسة يا جابر؟ وانت اسمك جابر؟ لا انا اسمي مرسي، مرسي الزناتي. انا افتكرت ان حضرتك غلطت في اسمي. انا إيه؟ انا اسف يا آنسة على اللي حصل. افتكر بدأت تفهميني دلوقتي. حصل خير، ده مجرد سوء تفاهم. هو فهم فعلا ان حضرتك كنت عايز يوصلني. يقوم يمسك ايدك. معلش حصل خير. امال يعني كنت عايز نوصله وانا شايف ايديا؟ حلوه والله. على العموم انا على فكره احسن واحد يوصل في المنطقه دي كلها. لازم انت في رابعه خامس. ايوه كل يوم تلاقيني واقف على محطه المترو من 7 ل 8 اوصل اي حد لاي حته. حاجه ظريفه قوي. متشكره قوي يا حضره الناظر. نعم. لو سمحت، إذا حبيت أروح المنطقة أروح منين؟ أنا أوصف لك سيادتك. أهلا، هو البيت رابعة خامس برضه؟ بهجة الأباصيري الألفة. رابعة خامس. أنا أوصف بقى لك سيادتك. لما تخرجي من هنا هتلاقي شارع على يمينك في آخر النيل اللي فيه الأتوبيس النهري. الكورنيش لازق فيه على طول. هتلاقي كازنو. تدخل تلاقي هول كبير في الآخر. هتلاقي ترابيزة على الشمال مالكيش دعوة بيها، هتلاقي ترابيزة على اليمين قاعد عليها الأستاذ بهجة في الأباصيري، مش كده يا كوماندا؟ مظبوط يا صديقي. تسألي عليه بقى ألف من يد الله. هتلاقي بهجة قاعد هناك بقى من 8 ل 9. أي حد عايز يروح المنطقة التعليمية لازم يمر على الترابيزة دي، تسأل الكوماندا يدلك على الأتوبيس اللي في الكابين بركام، مش كده يا بهجة؟ صح يا صديقي. حول. مذاكرين كويس قوي. اذا ما عرفتيش الكازينو ويا رب ما تعرفي، يا رب تتصف في نظرك وما تعرفي، هتلاقينا واقف على محطة المترو من 7 ل 8 قاعد اوصل الناس، تيجي لي اوصلك. مش كده يا كوماندا؟ صح يا صديقي. متشكر قوي. حول. متشكر جدا. خلصت يا عصابة. ايه ده بقى؟ ايه عصابة دي؟ هو اللي يعمل خير يتشتم؟ الحق علينا، مش احسن ما تروح تسأل اي واحد نصاب يضحك عليها وياخد الصيغة اللي في ايدها ويتوهها. يا سلام يا سلام.

تخبط على الباب يا ولد. اخبط ايه؟ مصيبه يا حناظ. خبط قبله. اخبط ما خبطش ليه؟ قول لي بقى ايه المصيبه دي يا ولد؟ المدنزيل اللي كانت هنا مالها؟ رجعت تاني ومصممه تدخل لك. قول لها ما تتعبش نفسها. اقول ليه؟ ما قولهاش ليه؟ لا يا حضره الناظر. انا مصممه ادخل. طبعا جايه تقولي لي ان المنطقه مش موافقه انك تيجي المدرسه. لا، المنطقه موافقه ان اجي المدرسه. موافقه يا حره، لكن انا مش ممكن اتحمل مسؤوليه انك تقعدي في مكان واحد مع الوحوش دول. يا حضره الناظر، جزء من شغلي اني اقعد مع الوحوش دول. دي مغامره خطيره ما اقدرش اتحمل مسؤوليتها يا انسه. بقول ايه؟ هاي نعم. اصلي انا لما كنت عند مدير المنطقه كان بيمضي الشيك بتاع المدرسه. شيك؟ شيك ايه؟ شيك المعونه يا حضره الناظر. ولما عرف انك مش عايزني وقف الشيك. وقف الشيك؟ يا مخاض زي بعضه ليه؟ لان مش معقول يدفعوا اعانه المدرسه رفضه تقبل مدرسه من المنطقه. كده؟ طبعا كده. وادي الجواب اللي المنطقه بعتها لحضرتك. انسة عفاف؟ ايوه يا انسة عفاف، انا حوافي، بس يعني والله العظيم مش على سان الفلوس. والله العظيم مش على سان الفلوس يعني. مفهوم مفهوم يا فندم. ودلوقتي اقدر استلم الوظيفه بتاعتي؟ والله تقدري تقدري، بس يكون في علمك يعني ذنبك. أيوة. على جنبك، وبكره هتندمي والله العظيم هتندمي. مش ممكن حندم يا حضره الناظر، وحتشوف مش ممكن حندم. بتتسرق؟ هدوتها. ايه؟ وسيبها تتسرق ليه؟ انا ما اقدرش امنع اللي بيسرقها. هو مين ده؟ ابنك مرسي يا معلم. مرسي؟ مرسي ابني حرامي؟ وحرامي اناري كمان. ابني مرسي حرامي؟ رحمتك يا رب. ما تلحقوا يا معلم، يظهر زي بعضه. ايه قاد؟ اهو ترضيها يا معلم. يعني ايه قاد؟ يعني الباقي في حياتك في العربية نمرة ثلاثة يا معلم. مش معقول، مش قادر اصدق وداني. وما تصدقهمش ليه يا ابن عمتي؟ معقول ده؟ تشتغلي في مدرسة بنين؟ الله، وفيها ايه؟ هو عيب ان الست تشتغل وسط رجالة؟ لما تبقى حلوه زي كده يبقى عيب. يبقى بتغير عليا يا ابن عمتي. طبعا بغير، وعشان كده لازم تسيب المدرسه دي. لا ما اقدرش. ما تقدريش يعني ايه؟ يعني ما اقدرش، اصلي معجبه بتلامذتها قوي. معجبه بتلامذتها جدا. اصلك ما تعرفهمش يا ابن عمتي. الاستاذ بهجة الاباصير ده الكوماند، شخصيه رجوله، بس مسكين مش لاقي اللي يوجهه، محتاج للعطف، محتاج للحنان. هيلاقيهم فين دول؟ عندي طبعا. الله اكبر. ولا مرسي يا فاضل، جته طول بعرض وعضلات ايه، بس مش لاقي اللي يفهمه. عفاف انت تعقلي احسن. ولا احمد الشاعر، ولا لطفي الهيمان، ولا منصور، يا سلام. الحقيقه كلهم محتاجين لي يا فاضل، عايزين اللي يفهمهم. ومين بقى اللي هيفهمهم؟ انا طبعا. وما دام فهمتيهم يبقى بكره كمان تصاحبيهم. فاضل الله، واجب المدرسة انها لازم تصاحب تلامذتها. عفاف انت بتقولي ايه؟ افهمني يا فاضل، انا لازم اصلحهم، لازم اعالجهم، دول اطفال، لازم اخليهم مواطنين صالحين، دي رسالتي، ده واجبي. انت بتقولي ايه؟ انا مش ممكن ابدا اوافق تبقى في وسط الوحوش دول. فاضل انت مش واثق فيا؟ انا واثق فيك لكن مش واثق فيهم. ارجوك يا فاضل، دي فرصتي علشان اطبق الماجستير اللي خدتها. والله انا خايف تطبق على دماغ. انا اذا كنت بتحبني وافق يا ابن عمتي. انا بحبك بس. وافق يا ابن عمتي. ايوه، ما هو بس ابن عمتي. حاضر، حوافق يا بنت خالي، بس غصب عني. يا حبيبي يا ابن عمتي. حارس الناظر. في ايه يا معلم؟ الناظر في ايه يا اخويا؟ في ايه خير ان شاء الله؟ ابني بيسرقني. بيسرقك؟ ايوه عربيتين ودي الثالثة وشرفا. هو ده بقى التعليم اللي بيتعلمه له في المدرسة. يا خبر اسود يا بلوة مسيحة، دي بقعة حفظة ضخمة تبين المدرسة يا استاذ. قول لي اتصرف ازاي دلوقتي؟ هبلغ البوليس على ابني؟ طبعا لا. هبلغ النيابة؟ برضو لا. هبلغ الحكومة؟ ما قلنا لا. ما عشان كده انا جاي لك. أيوة. صرفنا حضرت النهارده. ايوه دبرنا يا وزير. ده بقى له 3 ايام ما وقفش ناحية البيت. ده بين لله يا معلم زناتي. ابني اللي من صلبي يسرقني. امال الغريب بس يعمل ايه؟ بس اسمع اخويا هدي نفسك شوية وروق كده يعني. طب قول لي. أيوة. هضربه علقة ما كلاش ميت؟ لا لا لا لا سيبني انا اتصرف بطريقتي التمروية يا اخويا. حقيقة حضرة الناظر؟ ما هتعمل ايه؟ حرفته. لا لا يا حضرة الناظر. مين؟ الله مدمغير عفاف اللي بتقول عليه حضرتك ده. مش طريقة تربوية حضرة الناظر. انت حضرتك جاي تعلميني الطرق التربوية؟ لا انا عارف وانا قد كده الولاد دول ما ينفعش فيهم غير الشدة. الله طب يبقى اديله علقة بقى. لا لا يا حضرتك، هو حضرتك اسمك ايه؟ فلان المعلم زناتي. حد ما يعرفش المعلم زناتي ولا ايه؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا معلم، اللي ما يعرفك يجهلك. عدم المؤاخذه. مين حضرتك؟ انا المدرسه الجديده، وارجوك تديني فرصه علشان اساعد ابنك. تساعديه؟ تساعديه على ايه؟ اسم عربيه جديده زول ولا ايه؟ لا لا طبعا، اقصد اعالجه. ليه وعدم المؤاخذه سخن ولا عنده مغص؟ عدم المؤاخذه زي الجن المصور. لا يا معلم، انا قصدي اعالجه من مرض السرقه. انا ما يهمنيش تعالجيه من مرض السرقه ولا مش من مرض السرقه، انا اللي يهمني ترجعولي العربيات. بقول ايه يا معلم؟ قولي. افرض انه اتصرف فيهم، يبقى ايه؟ عليك العوض مش كده؟ لا يا اختي، ده مش يبقى عليا العوض، ده يبقى عليه هو العوض. اه كان اجزره جزر اموته اخلاقه. يا معلم يا معلم، تاكد حضرتك ان في اسباب نفسيه هي اللي دفعته لانه يسرق. اسباب نفسويه دي بقى؟ انت هتكلميني بالوحوي؟ ما تكلمونا عربي يا جدعان. يا معلم يا معلم، ارجوك تفهمني، ارجوك تديني فرصه، وانا اوعدك ان الحكايه دي مش هتتكرر تاني. ومين قالك بقى انها هتتكرر؟ ده انا بقيت مفتح له قوي. ايوه مفتح له خالص. يا معلم ارجوك تفهمني، اذا ما سرقش منك هيسرق من غيرك، وانا عايزه اعالج المشكله من اساسها. شوف اما اقول لك يا ست المدرسه. ايوه انا بالعافيه بقى لما بغلى عدم المؤاخذه بيعمل حاجه كده ولا كده بشكمه. ده البغل يا معلم، بس ده بني ادم وله علاج تاني. ارجوك حضرة الناظر، ارجوك يا حضرة الناظر تترجعي اديني فرصة. هتعملي ايه يعني؟ اذا عرفنا الظروف البيئية والوراثية هنقدر نعالجه. انا مش فاهم حاجة يا جدعان، انا صورة الله برسيب. ارجوك يا معلم، ارجوك تديني فرصة. انا حديكي فرصة مش عشان الكلام اللي قلتيه واللي مانيش فاهم منه ولا كلمة. ده امال عشان ايه؟ عشان وشك السمع. انا مش هبشر بوشك ده خير قوي. متشكره متشكره قوي يا معلم. بصوا يا جماعه، وان شاء الله هيحصل كل خير. ايوه حضره النظر، في حاجه؟ بص المرسي جاي هناك اهو. المرسي هو فين؟ كان هخرب بيته. تخرب بيته؟ احنا اتفقنا على كده برضو يا معلم. يبقى اخرب بيته لوحده. لا احنا اتفقنا انك لا تخرب بيته ولا بيت ابوه. يعني ايه؟ يعني اسرق 3 عربيات وما خربش بيته ولا بيت ابوه؟ معلم انت مش قلتلي هتديني فرصة؟ قلت. علشان ايه؟ عشان وشك سمع. مش قصدي، لكن علشان اعالجه مش كده؟ اه عشان تعالجيه. هريتك يا شيخة تعالجيه وتعالج ابوه كمان. ليه؟ انت بتسرق يا معلم؟ لا انا بتسرق، بس عالجيني والنبي عشان اتنصح. حضرتك لطيف قوي يا معلمة. حضرة الناظر تسمح لي؟ ايه هتعالجيني انا كمان يا اختي؟ لا بس تندهلي مرسي لو سمحت. حاضر انده مرسي. متشكرة قوي، وارجوك يا معلم ما تجيبلوش سيرة، وتقابله كانك ما تعرفش اي حاجة عن موضوع السرقة. خلاص اللي تشوفيه يا ست الكل واجمل من الفل، بس قوليلي انت هتعملي ايه؟ الحقيقة انا هقعد معاه قعدة خاصة. نعم يا اختي قعدة خاصة، حلو ده، يظهر المعالجة هتحلو. ولا اقولك يا معلمة، لحظة واحدة حضرة الناظر. نعم. يا ريتك تعرفني بالفصل كله في الاول علشان الولد ما يحسش ان في حاجة غريبة. اتفضل اتفضل انت يا معلم، مع السلامة. اتفضل على فين؟ على الفصل؟ لا

لطفي زاهر. أول مرة تحبي فنان يا أبلة موسيقي. هواية جميلة أوي. فن ده هواية عظيمة جدا. هواية زفت. مع الطلاع عن دروسه. لا لا لا يا حضرة الناظر. أنا رأيي يختلف عن رأي سيادتك خالص. بالعكس. دي تساعده على إنه يقبل على دراسته أكتر. ده بقى يا ستي الشاعر العظيم اللي اقول اللي هتقوله حضرتك ما تحفظه كويس. ايوه اخويا انا احمد محمد الشاعر العظيم ببيع القصيده بربع جنيه. اللي حضره الناظر بذل مجهود كبير قوي عشان اوصل دراستي واللي دايما يفكرني بجمايله. انت حساس قوي وده شيء عظيم في الانسان، لكن مفيش داعي انك انك تحس انك فقير. انت غني غني جدا. غني طبعا. انت شاعر متشكر قوي. ودلوقتي بقى بعد ما تعرفت بيكم اتفضلوا قدامي على الفصل. يلا احنا ودي تيجي برضه معقول. اتفضلي ده مؤدبين قوي يا حضره الناظر. امال ايه؟ على العموم يا جماعه ما فيش مانع ما فيش مانع. انا طالعه قدامكم اهو. يلا تعالوا وراي. يلا انا خايف عليها قوي يا حضره. ما سبت لخنفك يا ممكن اللي قليل الادب. الحق يا حضره مصيبة. في ايه؟ بسيطة بسيطة يا حضرة الناظر. ده مرس الزناتي ايده اتخبطت فيا من غير ما يقصد. خدته مشت وقعته على قفاه من على السلم. وحصل له حاجة؟ لا ابدا بسيطة ما حصلوش. هو ظاهر بس ان ايده انكسرت. ايده انكسرت؟ ورجله انكسرت. وبتقولي بسيطة؟ دي كبيسة. ما تحملش هم يا حضرة الناظر. اطلب الاسعاف عشان يجبسوا له ايده ويجبسوا له رجله كمان. ايه ده؟ انت واخده شهاده في التربيه ولا في الكاراتيه؟ مش مهم. المهم ان ايده مش ممكن هتتخبط فيا بعد النهارده بقصد او من غير قصد. وديني وشرف ابويا ما بقاش مرس الزناتي اللي مخليتها تراوح قبل ما تكمل حصتين. يا دراعي. هي وقعتك ازاي اهو؟ ما تعرفش ازاي؟ فجأة يا ابني شفتك مدلوق على السلم زي الراس. بس ما تقولش مدلوق. يا دراعي. حتة مظهر شكلك حلو قوي وانت طاير في الجو زي سوبر مان وبعدين رحت نازل على الارض بوم. تتاري عليا. لا تتاري عليا. بس يا دراعي. يا عيل انت هو عاجبك اللي حصل لي ده كماندا؟ لا مش عاجبني. انت مش الكوماندا؟ ايوه انا الكوماندا. دلوقتي بقى انا عايزك بقى تاخد لي بحق يا كوماندا. طبعا اي عدوان على اي واحد من العصابه بتاعتي يبقى يعتبر عدوان عليا انا شخصيا. يعني انت كانك انت مشكوك معنب. صح. ومدلوق زي على السلم. وشوف بقى لما الكوماندا يلاقي نفسه مدلوق على السلم يحصل ايه. لا لا وكارثة كبيرة. قامت القيامه. ودت نفسها في داهيه ستي دي بدون مناسبه. بهجت مرسي هو اللي غلطان يا بهجت. انا شوف ايده هو بيحب. وهو ايه وهو ايه يا اخويا؟ لا ولا ايه ده؟ انتوا عايزين تلبسوني تهمه ولا ايه؟ لا لا عاوز البسك التهمه بس يا احمد. احنا كلنا معاك. وانت يا احمد؟ انا مع الحق. نعم مع الحق. مع الحق ولا مع اللي ضحكت عليك بكلمتين؟ ما ضحكتش عليا بكلمتين. ضحكت عليك. انت حساس قوي. ده شيء عظيم في الانسان. لو حسيت يا احمد انك فقير انت غني غني جدا. انا غني؟ طبعا طبعا انت شاعر. كليته قاضت عليه. خدتك نوك اوت سلمت على طول. انت نظامي ضعيف. بيقولوا عليك باللغه العربيه استسلامي. ارجوكم يا جماعه انا مش نظامي مش ضعيف مش استسلامي. انا بقول الحقيقه اللي شفتها. اسمعوني يا اخوانا لازم كلنا نبقى يد واحده. يد واحده. ايه يا احمد معانا ولا لا؟ معاكم. ايدك في ايدنا. في ايديكوا اهي. تحلف؟ احلف. نحلف سوا كلنا؟ نحلف بحق العصابة وحق الأخوة متوقع بيتنا صمت حوا. وإذا استعملت الكاراتيه استعمل لها جودو. ودلوقتي بقى مش مهم اللي حصل، المهم بقى اللي هيحصل. ايه الحكاية؟ مش حكاية خمسة منحرفين. امال ايه الحكاية؟ حكاية اللي ورا الخمسة المنحرفين. يا سلام. حكاية تلامذة مساكين ومدرسة ومدرسين مفترين. صح. هم بيكذبوا بيكذبوا بيغشوا بيغشوا بيخدعوا بيخدعوا بيوقعوا التلامذة الصغيرين الزحلات على الارض وللحوم. يا دراعي. لا بلاش دي. ليه؟ احنا مش عاوزين انفعالات شخصية، مش عاوزين اسباب شخصية. احنا هنأدبها لانها من عالم العافية مش لانها لو دراعك. اصحى يا مرسي اصحى، في مساله مبادئ. انا مش مهم عندي اي حاجه، المهم نقدمها وخلاص. طبعا هي هتخش علينا بخطط جديده زي ما عملت مع احمد.

لوحده كده من غير مناسبه لوحده وتسيبوه ازاي يعمل حاجه زي كده؟ جريه يا حماضر جريه يا سيدنا، احنا مالنا؟ كل واحد مسؤول عن نفسه يا اخوانا. كده طيب انا هحقق بنفس الحكايه دي في الاخر، اصلا انتوا المسؤولين. هو كل حاجة احنا المسؤولين، احنا المسؤولين. واحد معجب بعضلاته وقال يوريها لنا بيستعرض جمال اجسام، مالنا احنا بنشجعه؟ انا عارف بيورينا ماركة القميص وماركة الشكاتة، احنا مالنا احنا؟ هنشوف. اسمعوا الان فافاب هتفرلكم دلوقتي بصرفي وصرف صرفي، اي شكوى منها هتقدمها فيكم حوديكم كلكم في 60 داهية. سامعين سامعين يا نجم؟ بس يا دي انت خلاص انت مرسي. نعم قلت المرة دي مش هتقول حاجة. انت عملت لها ايه؟ انا بصراحة ربنا ما عملتش حاجة حضرة المرسي. طب وديني يا مرسي لازم اربيه. نعم انا مربيه يا اخويا، ده اما ربيت منصورة. ايه ده؟ يقولك ما حدش يقربني، ما حدش يقربني. اخرس يا اخرس، نظر وغلط نظر وغلط. خليك كبير يا حضرة، خليك كبير. انا خارج وياك تشتكي منكم. تعال معايا يا جابر. اجي يا فندم اجيش ليه؟ دلوقتي بقى نبتدي العكنان. البس تقول جدع جدع، كله تقول كله تقول. صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. ايه ده اللي انتوا عاملينه ده؟ اللي انت لابسه ده يا مرسي؟ عيب يا بنتي، عيب تقولوا لي مرسي كده، في احترام الكبار واجب. بس يا ولد بلاش كلام فارغ. عيب انا قد ابوكي. اقلع اللي انت لابسه ده. نعم لطفي اقلع اللي انت لابسه ده. انا مش لطفي، انا زاهر. انا عارفه انك اسمك لطفي زاهر. لا انا زاهر، زاهر سميدة. ايه زاهر سميدة؟ خطيبك يا ابلة. انت ابني. ايوه يا ماما. حلاولا وحلاولا ولو وهو تنتن جرس المرواح. حلاولا وحلاولا ولو وهو تنتن جرس المرواح. وتفينا وحراق الجو ونشوفكم بكره تاني. وتفينا وحراق الجو. لقاؤنا غدا في مدرسة المشاغبين مصطفى الخضري. والقعدة راحة حلو. يا حلو غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات مها توفيق. يا حلو لو لو لو لو لو يا حلو لو لو لو لو لو يا حلو لو لو لو لو يا حلو لو لو لو لو لو يا حلو لو